أيها الإخوة، هذا هو الشريط السادس من شرح كتاب الأيمان والنذور من بلوغ المرام. وجوبا، لأن هذا الوقت باعتبار تولية السلطان له وقت للمسلمين ليس وقت له. إذا طلب القسم إلى مجلس القضاء فامتنع. نعم. إذا طلب القسم إلى مجلس القضاء فامتنع. نعم. هل يحكم عليه وهو غائب؟ لا، يجبر على الحضور. لكن من العلماء من قال إنه يحكم على الغائب، فإذا فصل إنسان وقال أنا لا أقول بالحكم على الغائب مطلقا، ولكن أقول بالحكم على الغائب إذا امتنع لئلا يضيع حق المدعي، ولكن الصواب أنه يجبر على الحضور. وتعلق القضية حتى يجبر على الحضور، يعني نقول للخصم اجلس. أحيانا يهرب يا شيخ. أحسنت، إذا هرب حينئذ للقاضي أن يتصرف. نعم فؤاد. هذا ينبني على القول بأن شرعنا شرع من قبلنا، بأن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلاف، ولم فإن قلنا أنه شرع لنا ننظر هل ورد شرعنا بخلافه. الظاهر نعم، لأننا لا نعلم أن الإنسان إذا أذنب ذنبا يشرع له أن يستر ليتوب منه، ولكن يستغفر ويتوب. نعم. طالب علم في مكان ليس في القضاء، والناس إذا حصل لهم مشكلة فترى يأتون إليه. نعم. ماذا يفعل؟ يقضي. يقضي. نعم. طيب، هذا يسمى مسألة التحكيم. فإذا حكم رجلان رجلا يرضيانه ومعه علم من الشرع، لا بد أن يكون معه علم من الشرع، فله أن يحكم. وأما إن تقدم إليه للصلح فهذا لا يشترط أن يكون عنده علم في الشرع، يكفي أن يكون الرجل حكيما عادلا محبا للخير. فهنا لأن هناك فرقا بين أن يطلب من القاضي من المحكم أن يحكم، وبين أن يطلب منه أن يصلح، لأن الإصلاح عن رضا من الطرفين والحكم بت. أين مبني على نفس الأمور؟ هذا المكان يتمثب بمذهب معين، وإذا اختاروا بهذا المذهب يرضون وإلا يرفضون، وهو لا يرى ذلك. هو ممكن يرى الصواب لا، يعني لا يرى المذهب هذا. هذا لا بد أن يقول له أنا سأفتيكم بما أرى لا بما تريدون، إذا رضوا يحكم ويلزم الحكم. نعم. آدم، هل القاضي إذا حكم إليه رجلان سيعرض عليهما التصالح قبل القضاء؟ هذا سؤال مهم. هل يجوز للقاضي أن يعرض الصلح على الخصمين قبل المقاضاة؟ نقول إن تبين له الحق فإنه لا يجوز، لأن هذه محاباة. يعني أنا عرفت من القضية أن الحق مع زيد على عمرو، هنا لا يجوز أن أعرض الصلح، لأنه يعني أننا سنغض من حق زيد. أما إذا اشتبه الأمر عليه إما بتطبيقها على الأدلة الشرعية، أو أشكل عليه الأمر من حيث حال الخصمين، فهنا يعرض الصلح، والصلح خير. نعم. نعم. ما وصلنا إلى هذا، سيأتينا في الحديث الثاني. نعم. حفظكم الله، بعض الناس إذا دعي إلى القضاء يعني لا يذهب، والعلة أن في ذلك اليوم تكون القاضية امرأة. القاضي إيش؟ امرأة. امرأة؟ إيه؟ وين هو هنا؟ بعض البلاد. بلاد إسلامية؟ كثير. القاضي امرأة؟ كثير بعد. هذه لا نحيل عليها ولا النساء. لا يا أخي. ليش موجود كثر الشيء؟ لا يا شيخ، القاضي ممنوع، لكن المحامي ممكن. القاضي ممنوع في القضاء. الآن رفع قضية في هذا، فالآن على كل حال إذا كانت امرأة ولا يمكن أن يكون القاضي رجلا فلا يتحاكم إليها. اللهم رب هذه الدعوة سبحانه وتعالى. شيخ الذين أجازوا الحكم على الغائب قالوا أنه لا يضيع عليه حق إذا حضر لأن يعتبر الحكم حكم مشروط. فلو جاء إذا ما الفائدة؟ يقول نجد ما يضيع حق الثاني الحق. ما هو ضايع لأنه ما هو مشكلة مهم مكة. يا شيخ نعم. قصة الرسول صلى الله عليه وسلم مع الزبير حينما غضب يعني وحكم. إيش؟ الرسول صلى الله عليه وسلم حينما غضب مع الزبير. نعم. هل هذه تعتبر يعني حكم أو حينما غضب؟ أي حكم. تخرج على ما؟ ليش؟ تخرج على أن الغضب يسير. وبعضهم خرجه على أن الرسول عليه الصلاة والسلام وإن غضب لا يمكن أن يخالف الحق وأن هذا من خصوصيته. والصواب أنه نزل على حال أن الغضب يسير. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. نعم. قالوا في هذا دليل على أن حكم القاضي وهو غضبان أنه نافذ وإلا لم يكن للنهي محل. لا مو صحيح. لأنه قد يفعل الإنسان فيحكم بين غضبان ولو يسب الحق. فهل نقول النافذ ولو لم يسب الحق؟ هذا لا يمكن أن نقوله. لكن الرسول نهى عن ذلك لأنه وسيلة إلى عدم الحكم بالحق. لكن كما قلنا لكم قلنا الصحيح أنه إذا كان مصيبا للحق فالحكم نافذ لأن نعلم أن العلة من النهي عن القضاء في حال الغضب هو عدم إصابة الحق. فإذا أصابه فهذا المطلوب. لا حكم شخصان القاضي هم نصبوا هذا القاضي ليس من ولي الأمر يعني تحاكم إليه تحاكم إيه كل هاكم ما نصبه القاضي ولا لا يزال غير قاضي. إيه لو تحاكم رجلان إلى شخص نفذ حكمه كما ينفذ حكم القاضي المنصوب من ولي الأمر. تعالوا الصفحة الثانية السطر كم الرابع من فوق. أول الغضب الذي يدرك الإنسان فيما تصوره ويترك تطبيق الأحكام الشرعية عليه فهذا لا يمنع مكتوب من الغضب شيء لا يمنع من الحكم أم من الغضب؟ ما أدري أنا ما أدري شو تقول لا تسرع. الغضب الذي يدرك الإنسان فيما تصوره ويترك تطبيق الأحكام الشرعية عليه فهذا لا يمنع من الغضب أي من القضاء لا يمنع من القضاء. بارك الله فيك. شيء آخر يترك له فيما بعد تكرمون فيما بعد إن شاء الله. نعم. فيه تسمع له ها؟ لا طيب سمي عبد الرحمن يقول ما في تسمية أحمد أخذ حيفين يقول ما في تسمية ما أعرف. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رحمه الله تعالى في كتاب القضاء عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار. متفق عليه. وعن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كيف تقدس أمة لا يؤخذ من شديدهم لضعيفهم. رواه ابن حبان. وله شاهد من حديث بريدة عند البزار وآخر من حديث أبي سعيد عند ابن ماجه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدعى بالقاضي العادل يوم القيامة فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى أنه لم يقض ما يتمنى أنه لم يقض بين اثنين في عمره، رواه ابن حبان وأخرجه البيهقي ولفظه في تمرة. وعن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، رواه البخاري. وعن أبي مريم الأزدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب عن حاجتهم وفقيرهم احتجب الله دون حاجته، أخرجه أبو داود والترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي في الحكم، رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان، وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو. وعند الأربعة لا، الواو هذه تبع اللي قبلها، عند عمرو عند الأربعة. نعم، واو عمرو، أنا عندي واو واحد. نحن الشيخ الواو، إيه، أكبر واو الثاني. وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو عند الأربعة إلا النسائي. وعن عبد الله بن الزبير قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخصمين يقعدان بين يدي الحاكم، رواه أبو داود وصححه الحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما حكم قضاء القاضي حال الغرب محمد؟ فيه تفصيل. نعم، إن كان غضبه شديدا جدا فهذا لا يجوز ولا يجوز بالاتفاق. وأما إن كان في مبادئ الغضب ويعرف ما يقول فهذا يوم. وقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم بين الزبير وآخر خصمه وهو غضبان، الثاني أن يكون بين الثاني ولا الثالث؟ الثاني ولا الثالث؟ الثالث في ثالث الترتيب. أنت عطينا إحنا اثنين، مش بقي؟ الثالث. نعم. اختلف فيه أن يكون يعني في غضب ليس شديدا ولكنه يعني كأن شيء يدفعه للحكم. اختلف فيه والصواب أنه لا يحرم. نعم. أنه يحرم ولا يحرم. طيب. لو أنه أصاب الحق في هذه الحال سامح، اختلف فيها لقولين. نعم، قيل أنه لا ينفذ حكمه حتى ولو أصاب. نعم، مجهول عنه لذاته فلا صح. نعم، والقول الثاني وهو المذهب أنه إن أصاب الحق لا صح. طيب، ما حجة القول الأول يا آدم؟ آدم، نعم، القائلين بأنه إن أصاب الحق لم ينفذ كما لو أخطأ. لأنه لا حاجة له. لا حاجة له. تدري ما هي المسألة؟ ما هو السؤال؟ السؤال فيما إذا أصاب القاضي وكان غضبان. نعم. المسألة فيها قولها. قول أنه إن أصاب الحق فحكمه لا. نعم. والقول الثاني لا ينفذ. طيب، القول الذين قالوا لا ينفذ حجته. ما قاضي يعني قالوا هذا قضاء منهي عنه فلا ينفذ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. والقائل بانه ينفذ اذا اصاب، لانه اصاب الحق فلا داعي ولا حاجه له. يعني ياخذون بالمعنى، يقول ان الرسول نهى عن الغضب، عن قضاء الغضب، لانه حري أن لا يصيب الحق، فإذا أصاب فهذا المطلوب. طيب، أيهما ترجح؟ إن أصاب الحق فينفذ. إيه، يعني ترجح جانب المعنى. طيب، هل يقاس على الغضب غيره؟ مثل حاقنا أو حاقبا، ما الفرق بينهما يا عبد الله؟ يقولون حاقبا

ها؟ نعم خير نقف على هذا. نعم شيخ أحيانا الخصم يكون لديه أصل البلاغة هو أسلوب واضح. نعم هل يتقصد أن يأتي بأسلوب عادي حتى لا يكون ذا لحن كلامه ومعه حق؟ إذا علم بارك الله فيك أنه لا حق معه لا لا لا معه أصل ومعه حق إيه؟ ولكن يخشى أن يكون بلاغته وأسلوبه يعني تطغى على الحال. لا إذا كان معه حق فليأتي بأفصح ما يقدر عليه. يعني ما في شيء. نعم أن القاضي لا يحل حرام. نعم. فنفتح حتى رجلان فجلات إلى القاضي وكان أحدهما معه شهود وشهدوا على زور أن حكم القاضي منهما سلم. فقضى الحاكم أو القاضي على هذا الرجل بدفع المال مثلا أو بالحبس. نعم. فماذا يصنع هذا الرجل؟ هل يدفع وهو يعني هذا الأمر ظلم عليه وظلم أو يحبس؟ يدفع ما ينجوب يعني. يعني مثلا قال فلان عليه مثلا المحكوم عليه يعني. المحكوم عليه عليه 10,000 ريال مثلا للآخر وهذا ظلم وظلم. فماذا يصنع هذا الرجل؟ يدفع يلزم بالدفع. هو مظلوم يا شيخ. طيب قضى القاضي بأنه يلزمه الدفع. هل له أن يطلب أن يقبله للقاضي آخر أو من؟ المحكوم عليه. وعلى كل حال فيما سبق لا لا لا لا يستعمل هذا. لكن في الوقت الحاضر للمحكوم عليه أن يطلب تحويل القضية إلى هيئة التمييز. ولا كان بالأول ما هو معروف هذا. نعم. إذا كان المدعي عليه غائبا إما لعذر أو غيره. وش رأيك إنك إذا قلت لي عفى الله عنكم أقول لا جواب؟ طيب نعم. عفى الله عنك ما رأيك إن المدعي عليه إذا غاب عن مجلس القضاء؟ المدعي عليه؟ يتابع. أو ما بين العذر وما بين العذر. العذر كان يكون محتبساً محبوساً في بلد الرمح. نعم. أو يطلب منه التوكيل. إذا كان القاضي لا يصل إلى رشوة هل يجوز؟ بيجينا. نعم. بالنسبة لبارك الله فيك هذا اللي حكم على المرأة هذا هل يأخذ بالقرينة مثلاً من العقل وإذا حكم بخلاف ذلك؟ هل تكون هي يعني كيف هذا حكم على اي مرأة؟ يعني هم جابوا شهود ويجيبوا ورقة شهود يعني عندهم وجد ورقة للعقد ما هو لازم. طيب الشرط ايش عليه؟ الان مثلا تمشي مع واحد في السوق وعنده بنت ومعكم رجلان فقلت اخطب الى نفسي ابنتك قال ابرك سائل فقلت زوجني قال زوجتك بنتي قلت قبلت انت الموضوع ما في شيء. وش قلنا قبل قليل؟ قلنا هذا زنا. هي سوف يكرهها. القضاء سيكرهها على تمكين الزوج. لكن قلت لكم ولكن الظاهر انك في شوارع المدينة في أي مدينة أنت؟ شوارع. صافي الله. خليك لنا نعم. نعم يعني. في عندك تفضل. بالنسبه للمحاباه نعم محابات المحاماه اذا كان الانسان يريد ان ياخذ لصاحب الحق حقه فلا باس. اي ولو مهنته هي مهنه طيبه. اما اذا كان قصده الطمع وان من اكثر له الاجره حامى دونه فهذا لا يجوز. في بعض البلاد تعقد مجالس للحكم بين الناس. هذه المجالس تكون مختلطه مجالس صلح او هي مجالس قضاء والسلطان يعترف بهذه المجالس مع ان القضاه الذين يحكمون فيها ليسوا يعني القضاه موظفين لكن الناس يرتضون بعض القضاه والسلطان يعترف بها بل احيانا ترفع بعض القضايا للسلطان ثم اذا تراضى الناس بينهم في مثل هذه المجالس يرضى بذلك السلطان ويقرهم عليه. والسؤال ان معظم هذه المجالس لا يحكم فيها بشرع الله بل

صالح للقضاء رجلا فلا ينفذ حكمه. طيب لو انها جعلت المساله من باب الصلح واصلحت يصح، وذلك لان الصلح عن تراضي وليس شيئا لازم، فاذا اصلحت بين امراتين فلا باس، ونقول جزاها الله خيرا على اصلاحها بين المراتين. طيب هل يصح ان تكون مديره على مدرسه؟ في التفصيل، ان كانت المدرسه مدرسه النساء فلا باس، وفلاح هذه المدرسه بقدر مديرتهم، وان كانت على رجال فلا اصح، لا يجوز ان تكون مديره مدرسه، لان عموم امرهم يشمل الامر العام والخاص. ثم قال المؤلف: وعن ابي مريم الازدي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ولاه الله شيئا من امور المسلمين فاحتجب عن حاجتهم وفقيرهم احتجب الله عن حاجتي، اخرجه ابو داود والترمذي. كيف؟ دون، نعم، احتجب الله دون حاجته، اخرجه ابو داود والترمذي. قول من ولاه الله شيئا من امور المسلمين، شيئا نكره في سياق الشرط فتكون عامه، فيشمل الشيء الكبير والشيء الصغير. فاحتجب عن حاجتهم يعني فلم يقضها، سواء احتجب عن الابصار او لم يحتجب ولكن منع، لان كل احتجاب، افهمتم الفرق؟ سواء احتجب عن الانظار بأن جعل بينه وبين الناس بابا، أو احتجب بالمنع بأن كان جالسا على كرسيه لكن يمنع الناس أن يقربوا إليه، فهذا محتجب في الواقع، لأنه لم لا يصل الناس إليه بحاجته. وقول عن حاجتهم أي حاجة المسلمين، سواء كانوا أغنياء أم فقراء. وأما قوله فقيرهم أي فيما يحتاج إليه الفقير، وإنما نص عليه لأن من الولاة من يحتجب عن الفقراء ولا يحتجب عن الأغنياء، كما هو عادة بني إسرائيل أنهم يقدرون الأغنياء والشرفاء حتى إنهم لا يقيمون عليهم الحدود، وأما الفقراء ومن لا وجاهة له فيقام عليه الحد. الجزاء أو العقوبة أن الله يحتجب دون حاجته فلا ييسر أمره ولا يقضي حاجته. ففي هذا الحديث الوعيد على من احتجب عن حاجات المسلمين وفقرائهم وأمورهم إذا كان الله تعالى قد ولاه عليه، لأن الله إذا ولاه عليهم فهذا عهد وميثاق من الله أن يقوم بحاجته، ولولا أنه أهم بذلك لما ولاه الله على هذا، ولكن إذا احتجب لم يكن أهلا. ففي هذا الحديث من الفوائد فوائد كثيرة. أولا أن الإنسان مدبر لا يستقل بنفسه، بقوله من ولاه الله، ففيه رد على القدرية، القدرية الذين يقولون إن الإنسان مستقل بعمله ولا علاقة لله به، نسأل الله العافية. لا يعلم الله من عمل العبد إلا ما أظهره فقط، أما ما لم يظهره فلا شأن لله فيه، ولكن هذا الحديث يدل على يرد عليه. ومن فوائد هذا الحديث وجوب بروز الإنسان للمسلمين لقضاء حوائجهم إذا كان وليا عليهم. دليل الوجوب الوعيد على الاحتجاب. ولكن لو قال قائل: هل هذا الحديث يشمل كل وقت؟ بمعنى لو جاء الناس إليه وهو في فراشه في ليلة باردة وقد أخذه الدفء ثم قرعوا عليه الباب وقالوا اخرج، نعم لا، لأنه قال هنا من لم يحتجب عن حاجته، لم يحتجب عن حاجتهم،

أما مسألة الحقوق كما لو كان إنسان يستحق أن يوظف في هذا المكان ولكن غلقت الأبواب دونه وقيل له ادفع شيئا من الرشوة للمسؤول ويسر أمره وهو محق بهذا له الحق في الوظيفة فدفع شيئا فهنا الإثم على الآخر لا شك ولكنه لا يستحق اللعنة كما يستحقها المرتشي في الحكم وأما الدافع فلا شيء عليه لأنه مطالب بحق مطالب بحق وهذه مع الأسف الرشوة شاعت عند كثير من الناس عند كثير من الدول كل يترجى منها وكل يشكو منها حتى إنه حدثني رجل عن شخص له حق دعوة ثابتة ما في أشكال كلما جاء للمسؤول قال له انتظر انتظر انتظر حتى بقي 6 أشهر وهو يتردد ويقال انتظر فجاءه بعض الناس قال تعال انت تريد ان تقضى حاجتك قال نعم قال اعطني 200 ريال اعطني 200 ريال فقط ولا تتردد فاعطاه 200 ريال واعطاه القهوتي تعرفون القهوتي اللي يصب القهوه قال خذ هذه 200 ريال طلع معامله فلان وقال لصاحب المعامله اجلس ما تروح من هالمكان الا تاخذ فاعطاه الكهوسي والكهوسي سلمها للمسؤول فقال هات المعامله مشى المعامله وجاء هذا الرجل لما صلى الظهر ورجع قال تفضل هذه معاملتك وهو باقي 6 أشهر يتردد واللي جاء بها كم 200 ريال وهذه مصيبه يعني ضاعت الحقوق الان كلها بهذا السبب ياتي انسان مثلا يتقدم في وظيفه قد سبقه من هو احق بها منه ثم يعطي المسؤولين شيئا من المال ويمشي يقدم على غيره يمكن قبله 20 رجل او اكثر فيقدم نسال الله العافيه والانسان في الحقيقه يتعجب ان يقع هذا في عالم الاسلام مع ان الله امر بالعدل وقال كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين ومع ذلك تحصل هذه الخيانه والعياذ بالله ثم ربما ياتي هذا الموظف الكبير الذي بيده الوظائف ويولي من ليس اهلا وفي القوم المتقدمين من هو احق منه في اهليته واي انسان يولي احد على المسلمين وفيهم من هو خير منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين والمساله كبيره نسال الله الهدايه للجميع نعم نعم يسأل وهل يجوز استفتاء المرأة وجوه ما في الشك يجوز ما أكثر الذين يستفتون عائشة من أن يرضي الله عنها وغيرها من النساء من الصحابة هذا إيش عند إيش لكن عالم الاستفتاء يحتاج إلى علم فقط ايش ليه يفتح بابا من ابواب التجاره يعني ما لم يحصل له ان يرخص له في فتح التجاره الا في رشوه ما في باس هنا ما دام محق كل انسان يدفع شيئا لدفع ظلم عنه او لاستخلاص حقه فلا عليه شيء انما الاثم على الاخر لا إذا كانت المسألة محصورة ليس الباب مفتوح محصورا بعدد وفيه من وقد تقدم من هو أولى منه فلا يجوز شيخ نعم شيخ عبد الله عنك، إذا كان أحد يريد يتوسط لأحد عند السلطان، نعم، يعني ما أصلا شفاعة بحق، نعم، وقال له أعطني يعني مكافأة على هذه الوساطة، وله ذلك هذا في التفصيل مر علينا أظن أن من شفع لأخيه شفاعة فأداه هدية فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. يقال لهذا الرجل الشافع: إذا كنت تريد بذلك التقرب إلى الله فلا تأخذ شيئا، لأن عمل الآخرة لا يعوض به من الدنيا، وإن كنت تريد أن تكون أجيرا له تعمل وتكتح وتروح تاجي وتأتي فلا بأس. طه المرتشي إذا تاب أحسن الله إليه، نعم، والماء والرشوة اختلطت بماله أو كانت عنده ماذا يفعل؟ يتصدق بها. فإذا اختلطت بالمال يتصدق بقدره. الله، أفلا يقال يرد على الرعشي؟ الجواب لا، لأن الراشي أخذ عوضه حيث حصل له مطلوب، ومثل ذلك حلوان الكاهن، إذا تاب الكاهن فإنه لا يرده إلى المتكهن له، بل يتصدق به لئلا يجمع له بين العوض والمعوض. كيف؟ شو؟ يعني أحيانا هدية للعمال؟ العامل أو الحاكم أو القاضي يعطيه شيئا ويريد بذلك الصدقة عليه أو يهدى إليه يعني كأخ مصلحة. ما في شيء، هذه ما فيها شيء، إذا كان مالك علاقة به فلا شيء. لكن حاجاتي عندي، إذا كان لك حظ نفس بهذه الهدية فيها شيء. جزاك الله خير. سؤال شيخ، ماذا من إجارة القضاء؟ إجارة القضاء، يعني يقول لا أقضي ما بكذا. هذه اختلف فيها العلماء، منهم من قال إذا قال القاضي لا أقضي إلا بكذا فهو حرام، ومنهم من قالوا فرق بينما إذا كان له شيء من بيت المال أو لا، إن كان له شيء من بيت المال فلا يجوز أن يأخذ، وإن لم يكن فله أن يأخذ بقدر حاجته فقط. والوراء عن الامتناع مطلق. عوض الله خير، في مسألة واقعية جدا، مثلا بعض الناس يكون رجل أعمال ويصبح يعني ذا جاه كبير ويحتاج مثلا إلى عمال، يعني أن يخرج إلى البر أو كذا، وأصبح لم يعد من المناسب أن يبحث هو بنفسه، فيبحث مثلا يرسل يعني بعض الجلوس عنده أو الوجهة عنده أن يبحثوا له عن عمال، يعني يصنعون كذا ويصنعون كذا. هؤلاء المرسلون يعرفون أماكن العمال، يذهبون إليهم يقولون لا نكتبكم يعني تذهبون للعمل إلا إذا كان كل واحد منكم يعطينا مثلا يعني 100 ريال أو 200 ريال أو أكثر. وبعض العمال يكون متعطل كثير ف يكون شبه شديد الحاجة الذي يكون مضطر لهذا العمل، فهل في هذه الحالة يعني لهم أن يدفعوا لهذا الإنسان الذي يكلمهم ما يريد؟ فهمت السؤال؟ أي نعم، نعم. إذا كان هذا الذي أرسله ذو الجاه قد أخذ عوضا من الذي أرسله فلا يحل له أن يأخذ من العمال شيء. وما يهمه المرسل للعمال بس، اما هذا الرجل باين عليه انه ما يهمه الامر هذا من المرسل ما يهمه هل هو حلال او حرام، اما المرسل فلا يدري. لا لا، احنا نتكلم عن المرسل، ما هو المرسل، احنا نتكلم عن المرسل. المرسل لا يحل له ان ياخذ ما دام المرسل قد جعل له عوضا، يعني قال اذهب اجلب لي عماله واعطاه عوضا على ذهابه، لا يجوز أن نأخذ من عمال شيء لأنه يكون يكسب من وجهين. أما إذا كان متبرعا فربما يقال أنه لا بأس، وحينئذ قد نمنعه وإن كان لا بأس به في الأصل،